حديث النفس بالحلف بغير الله لا إثم فيه، لأن المنهي عنه بإظهار ذلك، أما الصمت عنه فلا يأثم المرء عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية في بيان تحريم الحلف بالآباء أو بغيرهم من المخلوقات، قال لا تحلفوا بآبائكم، يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله لا تحلفوا بآبائكم يدل على تحريم الحلف بالآباء، والحكمة في ذلك أنه لا يعظم سوى الله. قال المسألة الثانية قوله ولا بأمهاتكم، كذلك يدل على تحريم الحلف بالأمهات ويدل على تعظيم أيضا. والمسألة الثالثة على تبجيل أهل الجاهلية لأمهاتهم. والمسألة الرابعة قوله ولا بالأنداد، يدل على تحريم الحلف بكل ما عبد من دون الله مثل اللات أو العزى أو الأنبياء مثل والنبي أو محمد أو بالصالحين من الصحابة وغيرهم كالحسن والحسين وهكذا. والمسألة الخامسة قوله ولا تحلفوا إلا بالله، يدل على أن من حدث عنده خطأ من كمال التعليم أن يبين له الصواب. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حلف بغير الله قال لهم وإنما إذا أردتم فاحلفوا بالله. والمسألة السادسة قوله ومن كان حالفا بالله فليصدق، يدل على وجوب الصدق لا سيما إذا كان الكلام مؤكدا باليمين، فإن كان كاذبا فيه غموسا فهو كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأيمان لبيان أن ظاهر اليمين تكون لما يراه المستحلف. قال يمينك أي تقع يمينك التي تحلف بها عند الآخر بما يفهمه على ما يصدقك، أي ما ظهر لصاحبك لكي يصدقك بها. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يمينك يدل على أن الحالف هو المؤاخذ بما يترتب على تلك بما يترتب على اليمين إن كانت آثمة، لأن اليمين نسبت إليه. المسألة الثانية قوله على ما يصدقك به صاحبك يدل على أن العبرة في مفهوم اليمين لما طلبه المستحلف سواء في حال التقاضي أم لا. المسألة الثالثة قوله يصدقك يدل أن من حلف له بالله فليرضى وليصدق تعظيما لله. المسألة الرابعة يدل على أن اليمين تقطع النزاع في الخصومات وكذا في غير الخصومات. والمسألة الخامسة يدل على تعظيم شأن اليمين إذ بها يصدق المرء. وفي صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فحلف ذلك الرجل أنه لم يسرق، فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري، يعني تصديقا باليمين. ثم بعد ذلك قالوا في رواية اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. ساق المصنف هذه الرواية لتفسير معنى صاحبك، أي أن اليمين التي تقع تكون على ما يصدقك به صاحبك وهو المستحلف أي الذي حلفك. وتدل هذه الرواية على مسائل. مسألة أولى يدل على تعظيم الإسلام لصاحب الحق إذ العبرة بنيته. المسألة الثانية يدل على أن النية لها تغير في الأحكام مما يدل على عظم شأنها. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفف عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادها صحيح. ساقه لبيان أن الكفارة تكون قبل الحنث في اليمين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها يدل على أن من اليمين ما يمنعك من الخير، ومفهومه أن من اليمين ما يمنعك عن الشر، مثل والله لا أدخن. المسألة الثانية قوله فرأيت غيرها خيرا منها يدل على حسن تشريع الإسلام، إذ لم يجعل اليمين مانعة للتزود من الخير، مثل لو حلف شخص لا يصل رحمه فجعل الإسلام له مندوحة. المسألة الثالثة قوله فرأيت غيرها خيرا منها يدل مفهومه من حلف على يمين فرأى غيرها شرا منها أنه لا يكفر، مثل لو قال والله لا أسرق فلا نقول كفر ثم أسرق، فالكفارة هنا محرمة لأنها تجلب المحرم. المسألة الرابعة قوله فكفر عن يمينك يدل على سماحة الإسلام، إذ جعل الكفارة لنقض اليمين. المسألة الخامسة قوله وقت الذي هو خير يدل على أنه لا بأس بفعل الذي هو خير ثم الكفارة، وكذا العكس، فالمرء مخير بين أن يكفر قبل الحنث أو يحنث ثم يكفر، لأن الحديث أتى بالواو وأت الذي هو خير. فساق مصنف هذا الحديث لبيان أن المرء مخير بين التكفير أولا أو الحنث أولا، ثم بعد ذلك قال وفي رواية البخاري فأت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الكفارة تكون قبل الحنث، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أن المرء مخير بينهما، فقدم هنا الحنث على الكفارة، وكلاهما بحرف الواو، يعني سواء فعل ما دل عليه الحديث السابق فكفر عن يمينك أولا أو بهذا الحديث فأت الذي هو خير. ثم ذلك قال في رواية أبي داود فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه لا يجوز له أن يحنث إلا إذا كفر، وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها. القول على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يكفر أولا، أنه يكفر أولا ثم يحنث، وإليه ذهب المالكية والحنفية استدلالا برواية أبي داود الأخيرة. والقول الثاني أنه يحنث ثم بعد ذلك يكفر استنادا لرواية البخاري. والقول الثالث أنه مخير بين الأمرين، إما أن يأتي الذي هو خير ويكفر كما في رواية البخاري، أو يكفر ويأتي الذي هو خير، وهذا أرجح الأقوال. والرد على وإليه ذهب الحنابلة والشافعية. والرد على رواية أبي داود أن رواية البخاري ومسلم أصح، فلم يأتي فيهما حرف العطف ثم، وإنما بالواو، وهذا من سماحة الدين. مثال ذلك لو أن شخصا قال والله لا أزور أختي، فالمرء بالخيار بين أن يكفر ثم يزور أخته أو يزور أخته ثم يكفر، فالمقصود أنه يكفر سواء قبل الفعل أم بعد الفعل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. ساق المصنف الله هذا الحديث في كتاب الأيمان لبيان حكم الاستثناء في اليمين. من حلف على يمين أي من حلف يمينا على شيء، فقال إن شاء الله، يعني علق ذلك بمشيئة الله، لم يحنث أي لم تجب عليه كفارة لو فعل ذلك الفعل. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله من حلف على يمين، يدل على جواز الحلف في أمور الدين والدنيا. المسألة الثانية قوله فقال إن شاء الله، يدل على قوة الله عز وجل، فقد يريد الله ما لا يريده البشر، فمن علق الفعل على مشيئة الله كان يمينه لغو. المسألة الثالثة قوله فلا حنث عليه، يدل على أن من علق يمينه بمشيئة الله ولم يفعل ما حلف عليه لم تجب عليه كفارة بالإجماع. المسألة الرابعة يدل على أن مشيئة الله في اليمين يتغير بها الحكم من وجوب كفارة إلى عدمها. والمسألة الخامسة يدل على جواز تعليق الحلف باليمين، وهذا من أعظم الأمور التي فيها مندوحة عن الكفارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم عدم إصابة الحكم في حد السرقة، فقد لا يكون موجبا للسرقة، وخطأ آخر قد تكون السرقة شروط السرقة متوفرة لكن ليس هو السارق. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان تحريم قضاء الغضبان، قال لا يحكم، في رواية لا يقضي أحد، يدل هذا الحديث على أن هذا النهي ليس خاصا بالقضاة، بل قال أحد، فكل من تولى أمور الناس في الحكم والتمييز بينهم يشمله الحكم. المسألة الثانية قوله بين اثنين، هذا للتغليب، فيشمل لو كان من يشملهم الحكم أكثر من اثنين كأربعين طالبا مثلا عند المعلم في تمييز الأفضل منهم. المسألة الثالثة قوله هو غضبان، يدل على تحريم قضاء الغضبان. والمسألة الرابعة يبطل قضاء الغضبان ولو أصاب الحق إذا كان غضبه لا يملك فيه نفسه، أما إذا كان الغضب لا يؤثر في الحكم وإنما يسير فينفذ الحكم، فإن كان شديدا يحرم عليه القضاء مع عدم النفاذ، وإن كان يسيرا يكره مع النفاذ. المسألة الخامسة يجري مجرى الغضبان في الحكم ما مثله في العلة، مثل النعسان والتعبان والقاضي الجوعان وهكذا مما يؤثر على جمع الفكر في القضاء. المسألة السادسة يدل أن البشر يعتريهم من الصفات ما ينقص من قدرهم ويمنع حكمهم كالغائته، حيث إنه يلحق ذمة الميت بعد وفاته، فإن كان مالا يستخرج قبل قسمة المال على التركة، وإن كان من العبادات التي تدخلها النيابة كالحج يناب عنها. المسألة الثامنة يدل على أن المرء عليه أن يحذر من النذر، فقد يؤاخذ عند ربه به. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم رضي الله عنه عند أحمد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب في كتاب الإيمان والنذور لبيان حكم النذر بعمل صالح في مكان غير فاضل؟ قال: أن رجلا نذر أن ينحر أن يذبح إبلا ببوانة. بوانة مكان في هضبة وجبل جنوب مدينة أملج على ساحل البحر الأحمر. فقال مسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ إلى آخره. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا نذر أن ينحر إبلا، يدل على جواز النذر بذبح بهيمة الأنعام وغيرها من الطيور المباحة. المسألة الثانية يدل على جواز فعل العمل على السفر لفعل عمل صالح لوجود مساكين أو فقراء ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله إبلا ببوانة، أي ينحر إبلا لينتفع منها أهل بوانة. وقلنا هذا ليكون هناك الجمع بين حديث لا تشد في حال ثلاث مساجد وهذا الحديث، وهنا سافر لا لبقعة وإنما لأهل البقعة. المسألة الرابعة قوله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على مشروعية استفصال المفتي من المستفتي. المسألة الخامسة قوله هل كان فيها وثن يعبد، يدل على أنه لا يجوز فعل العمل الصالح لله في مكان يشرك فيه مع الله. مثال ذلك لو كان فيه ضرير لقبر يعبد من دون الله لا يجوز المرء أن يصلي فيه. المسألة السادسة يدل على أن البقعة تتأثر بالمعصية ولو كانت المعصية مضى عليها زمن بعيد، فلو كان هذا المكان كان يشرك فيه لله لا يجوز أن يعبد لله فيه. المسألة السابعة قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، يدل على أنه لا يجوز مشابهة الكفار فيما يعودونه أي يزورونه من الأماكن. المسألة الثامنة يدل على تحريم زيارة مكان مخصص غير المساجد الثلاثة بالسفر إليها. مثال ذلك لو سافر شخص إلى جدة وقال أريد أن أصلي تحت شجرة هناك ثم أعود، ولا يجوز هذا السفر لأنه لا يجوز أن يسافر للعبادة إلى المساجد الثلاثة. وأما زيارة المتحرك من الأقارب أو التجارة تنتقل من مكان إلى مكان فهذا يجوز السفر إليه. المسألة التاسعة يدل على شؤم الكفار، فإذا أتوا إلى مكان للتعبد فيه يحرم على المسلم أن يتعبد فيه لله. المسألة العاشرة قوله أوفي بنذرك، يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله بشرط ألا يكون ذلك المكان ممنوع منه شرعا. فلو نذر رجلا يذبح شاة لله في كنيسة نقول لا يجوز. المسألة الحادية عشرة قوله فإنه لا وفاء فإنه لا نذر في معصية الله، يدل على تحريم نذر المعصية. والمسألة الثانية عشرة يدل على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، مثل لو نذر شخص أن يشرب الدخان أو يسمع المعازف يحرم عليه الوفاء بهذا النذر. المسألة الثالثة عشرة سبق أن النذر في المعصية دون الشرك كفارة كفارة اليمين. والمسألة الرابعة عشرة قوله ولا في قطيعة رحم، يدل على عظم شأن الرحم إذ هي من نذر المعصية ولكن أفردت لأهميتها. وساق مصنف رحمه الله لفظ الطبراني لأنه عنده هذه الزيادة دون أبي داود. والمسألة الخامسة عشرة يدل على أن من نذر أن يقطع رحمه لا يجوز الوفاء بهذا النذر ويجب أن يكفر كفارة يمين عنه. المسألة السادسة عشرة قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يدل على احترام الإسلام لأملاك الآخرين. فلو نذر رجل في ملكك شيئا يبطل هذا النذر، مثل